إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح، فأراد إبقاءها على المسلمين والله أعلم. قلت: أما عن الاحتجاج بأثر أبي بكر رضي الله عنه المشهور في وصيته لأمراء الشام فمردود من وجوه. الوجه الأول: انقطاع سنده انقطاعا بينا، حيث لم يروى عنه بسند متصل. قال ابن حزم رحمه الله: هذا الخبر عن أبي بكر لا يصح، لأنه عن يحيى بن سعيد وعطاء وثابت بن الحجاج، وكلهم لم يولد إلا بعد موت أبي بكر رضي الله عنه بدهر. قلت: ورواه البيهقي عن الإمام سعيد بن المسيب عنه، وسعيد رحمه الله ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، فروايته عن أبي بكر منقطعة بلا شك. هذا وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله ثبوت هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر، ما أظن من هذا شيء، هذا كلام أهل الشام. الوجه الثاني: على فرض ثبوته فالنهي فيه ليس مبناه التحريم، كيف وقد ثبت هذا عن صاحب الشرع المطهر صلوات ربي وسلامه عليه بمشهد عام لا يخفى علمه على أحد، خاصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يغب عن مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه أكثر الصحابة اتباعا وأحرصهم على ذلك. ولما كان ذلك كذلك، تعين حمل النهي على مخرج آخر، وهو النظر للمسلمين شأن أبي بكر رضي الله عنه في أمره كله، حيث قد علم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشام ستفتح، فأراد استبقاءها لصالح أهل الإسلام، إذ الفتح أمر كائن لا محالة، ومن مثل أبي بكر في تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال السرخسي رحمه الله: وتأويل هذا ما ذكره محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير، أن أبا بكر رضي الله عنه كان أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشام تفتح له، على ما روى أنه قال يوما: أنكم ستظهرون على كنوز كسرى وقيصر. فقد أشار أبو بكر رضي الله عنه إلى ذلك حيث قال: فإن الله ناصركم عليهم وممكن لكم أن تتخذوا فيها مساجد، فلا يعلم الله منكم أنكم تأتونها تلهيا. فلما علم أن ذلك كله ميراث للمسلمين كره القطع والتخريب لهذا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أما الظن به فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فتح الشام فكان على يقين منه، فأمر بترك تخريب العامر وقطع المثمر، لا حجة لأحد كائنا من كان في خلافه، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر، أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. قال الشوكاني رحمه الله: ولا يخفى أن ما وقع من أبي بكر رضي الله عنه لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرر من عدم حجية قول الصحابي، وبتقرير الوجوه الثلاثة السابقة، وهي: أولا، الأمر بإعداد القوة المرهبة لأعداء الله بحسب القدرة والاستطاعة. ثانيا، ما ثبت من جواز رمي الكفار المحاربين بما يعم به الهلاك. ثالثا، ما ثبت من جواز التحريق والتغريق للعدو عند الحاجة. يتقرر معنا بجلاء مشروعية رمي الكفار المحاربين وقتلهم وقتالهم بكل وسيلة تحقق المقصود من إعلاء كلمة الله والقضاء على فتنة الكفر والفساد في البلاد ومن فوق رؤوس العباد، وإن كانت تلك الوسيلة هي ما يعرف اليوم بأسلحة الدمار الشامل من الأسلحة النووية والكيميائية والجرثومية ونحوها، خاصة عند الحاجة إلى تلك الأسلحة، وإن أفضى ذلك إلى قتل من نهي عن قتلهم قصدا من نساء الكفار وصبيانهم ومن في حكمهم. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقد قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال تعالى أيضا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهذه النصوص وغيرها كثير كلها آمرة أمرا مطلقا بقتل وقتال الكفار، ومن مقتضى هذا الأمر المطلق بالقتل والقتال إباحة كل وسيلة محققة لما أمر به من القتل والقتال، إذ النصوص لم تحدد وسيلة أو وسائل دون غيرها، فلازم الإطلاق في الأمر جواز كل ما من شأنه تحقيق هذا الأمر ما لم يقم دليل ظاهر على التقييد فنقول به. قال القرطبي رحمه الله: واعلم أن مطلق قوله فاقتلوا المشركين يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان، إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة، ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال والتنكيس في الآبار تعلق بعموم الآية، وكذلك إحراق علي رضي الله عنه قوما من أهل الردة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهب واعتمادا على عموم اللفظ والله أعلم. وقد قال الشوكاني رحمه الله: أقول قد أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي يكون عليها، ولا أخذ علينا ألا نفعل إلا كذا دون كذا، فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من رمي أو طعن أو تغريق أو هدم أو دفع من شاهق أو نحو ذلك. وقد سبقت معنا جملة من نصوص الفقهاء التي ينصون فيها على جواز رمي الكفار وقتالهم وقتلهم مما يعم الإهلاك بها من تحريق بنار أو تغريق بماء أو هدم أو إلقاء حيات أو عقارب أو غير ذلك من كل ما يعم الإهلاك به. جاء في فتاوى السغدي: ويحل للإمام إذا قاتلهم 10 أشياء: الأول أن يرميهم بالنار، والثالث أن يمنع عنهم الطعام ليموتوا جوعا، والرابع أن ينصب عليهم المنجنيقات وأن يخرب عليهم الحصون، والخامس أن يقطع عليهم الأشجار في قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبد الله ويكرهها مالك والليث بن سعد، والسادس أن يحرق عليهم الزروع وأن يذبح الدواب وأن يفسد الأمتعة، وإن كان في شيء من هذه الأشياء هلاك نسائهم وصبيانهم جاز ذلك. وقال الشربيني رحمه الله: ويجوز حصار الكفار في البلاد والحصون والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم وقطع الماء عنهم وإلقاء حيات وعقارب عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان، لقوله تعالى: وخذوهم واحصروهم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف، وروى البيهقي أنه نصب عليهم المنجنيق، وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به. وقال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: وقطع المياه عنهم وكد السابلة وهدم حصونهم، وفي المحرر والوجيز والفروع هدم عامرهم، وهو أعم لأن القصد إضعافهم وإرهابهم ليجيبوا داعي الله. وقد نص الفقهاء على جواز التدخين على الكفار لإخراجهم من حصونهم إذا لم يمكن ذلك بغيره. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل. قال الأوزاعي: إذا كان في المطمورة العدو فعلمت أنك تقدر عليهم بغير النار فأحب إلي أن يكف عن النار، وإن لم يمكن ذلك وأبوا أن يخرجوا فلا أرى بأسا وإن كان معهم ذرية قد كان المسلمون يقاتلون بها ونحو ذلك. قال سفيان: وهشام ويدخن عليهم. قال أحمد: أهل الشام أعلم بهذا. أما استعمال السم في قتل الكفار المحاربين فإن من كرهه من الأئمة إنما كرهه مخافة أن يعود ذلك بالضرر على المسلمين لا غير. جاء في مختصر خليل: وحرم نبل سم. قال في الشرح الكبير: أي حرم علينا رميهم بنبل أو رمح أو نحوهما مسموم خوفا من أن يعاد منهم إلينا، كذا عللوا. وللدسوقي رحمه الله هذا تعقيب هام، حيث قال: قوله كذا عللوا أي وهو لا ينتج الحرمة، والذي في النوادر عن مالك الكراهة ونحوه لابن يونس، فحملها المؤلف على التحريم. وقال ابن مفلح رحمه الله: قال أحمد: لا يعجبني يلقى في نهرهم سم، لعله يشرب منه مسلم، فإذا استعمل السم في قتل وقتال الكفار المحاربين بوسيلة ما يؤمن معها من عود ضرره على أهل الإسلام فلا حرج في استعماله، خاصة إذا تحققت به نكاية قوية في صفوف العدو وكان أرهب لنفوسهم. وقد سبق معنا أن الفقهاء نصوا على جواز إلقاء الحيات والعقارب على الكفار المحاربين، فنفوسهم غير محترمة البتة، وقد أمر الله تعالى بقتلهم كيفما أمكن. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإذا تحصن العدو في جبل أو حصن أو خندق أو بحسك أو بما يتحصن به فلا بأس أن يرموا بالمجانيق والعرادات والنيران والعقارب والحيات وكل ما يكرهونه، وأن يبثقوا عليهم الماء ليغرقوهم أو يوحلوهم فيه، وسواء كان معهم الأطفال والنساء والرهبان أو لم يكونوا، لأن الدار غير ممنوعة بإسلام ولا عهد. وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله: وكذلك يجوز رميهم أي الكفار بالنار والحيات والعقارب في كفات المجانيق، ويجوز تدخينهم في المطامر وفتح الماء ليغرقهم وفتح حصونهم وعامرهم أي هدمها. ولذلك قال محمد بن الحسن رحمه الله في السير الكبير: ولا بأس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين بالنار أو يغرقوها بالماء أو ينصبوا عليهم المجانيق وأن يقطعوا عنهم الماء وأن يجعلوا في مائهم الدم والعذرة والسم حتى يفسدوه عليهم. وإن هلك بعض من ذكرنا بشيء من هذه الأسباب فلا شيء على المسلمين في ذلك، لأن أمرنا بقهرهم وكسر شوكتهم، وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب مما يحصل به كسر شوكتهم، فكان راجعا إلى الامتثال لا إلى خلاف المأمور، ثم في هذا كله نيل من العدو وهو سبب اكتساب الثواب. قال الله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ويبقى معنا هنا ملاحظتان: الملاحظة الأولى أن بحثنا السابق كله وما تضمنه من نصوص الفقهاء والأئمة في تقرير مشروعية رمي الكفار المحاربين وقتلهم وقتالهم بكل وسيلة تحقق المقصود بتفريعاتهم المختلفة التي سبقت معنا، وإنما هو أساسا في قتال الطلب، أي حال غزو المسلمين للكفار وطلبهم لهم في بلادهم. وإذا تقررت معنا مشروعية رمي الكفار المحاربين وقتلهم وقتالهم بكل وسيلة تحقق المقصود في قتال الطلب، وإن كانت تلك الوسيلة هي ما يعرف اليوم بأسلحة الدمار الشامل من الأسلحة النووية والكيميائية والجرثومية ونحوها عند الحاجة إليها، فلا شك في تقرير هذه المشروعية من باب الأولى في قتال الدفع، أي عند نزول العدو الكافر ديار الإسلام واستيلائه عليها، إذ الفرض المتعين هنا هو دفع هذا العدو كيفما أمكن، فالضرورة لا مجرد الحاجة قائمة بالفعل، بل وفي أعلى درجاتها لاستخدام هذه الأسلحة واللجأ بعد الله إليها، خاصة مع اختلال ميزان القوة بصورة لا يمارى فيها لصالح العدو الكافر المحتل للبلاد والساعي لفتنة العباد، فلا وجه حينئذ البتة للمنع من استخدام مثل هذه الأسلحة. الملاحظة الثانية أنه عند اختلال موازين القوى بين أهل الإسلام وبين أعدائهم الكفار لصالح هذا العدو الكافر بصورة ظاهرة، حيث يتخذ الكفار من هذا الفارق الهائل في القوة لصالحهم سيفا مسلطا على رقاب المسلمين يسومونهم به الذل والهوان، ويتلاعبون من خلال التهديد به تلميحا تارة وتصريحا تارات بمقدرات الأمة كافة بلا رادع أو زاجر، فضلا عما يقومون به من فتنة المسلمين عن دينهم وسوقهم سوقا جميعا نحو الكفر والردة بإملاءاتهم الفاجرة وفرض إرادتهم على المسلمين والتدخل في عامة شؤونهم، فإن السعي وبكل قوة ممكنة في امتلاك تلك الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل، لا يخرج عن دائرة الوجوب لدفع هذه الفتن الجامحة وكف عادية هؤلاء النتن عن الإسلام وأهله، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا من الظهور بالمحل الأعلى. وقد قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فنصت الآية على أن القوة المادية من العدة والعتاد التي يجب علينا إعدادها والسعي في تحصيلها هي القوة التي ترهب الأعداء على اختلاف أصنافهم وتذهب وساوس شياطينهم، وكلما كانت تلك القوة أبلغ في تحقيق الإرهاب لأعداء الله كلما ازداد الوجوب في تحصيلها بحسب القدرة والطاقة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال: تخزون به عدو الله وعدوكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.